برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. فقال اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت في الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، لا شفاء إلا شافي إلا أنت، اشفيه شفاء لا يغادر سقما. إذن هذا كذلك هذا مما يرقى به بما دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذهب البأس يطلب الله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى أن يذهب هذا البأس ويشفيه بشفائه. نعم، شفاء لا يغادر سقما. ما معنى شفاء لا يغادر سقما؟ قالوا يعني أنه لا يترك سقما إلا أزاله، لا يترك سقما إلا أزاله، هذا هو معنى شفاء لا يغادر سقما. نعم، لا يترك سقما إلا أزاله، ويحصل منه الشفاء العافية والصحة التامة. الحديث الثاني حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان وبي وجع كاد يهلكني، بوجع شديد كاد يهلكني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسحه، أرشده إلى أن يدفعه، أن يأتي بسبب يكون فيه دفعا، يكون فيه دفع لهذا الوجع. نعم، فقال رفع، يكون فيه رفع لهذا الوجع، فقال امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. إذن هذا فيه كذلك نوع إشارة إلى نوع وذكر لنوع من أنواع الرقية. نعم، بأن يمسح المريض بيمينه 7 مرات ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. نعم، ولذلك قال هو لما أتى بهذا هذه الرقية كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، قال ففعلت ذلك فذهب الله عز وجل ما كان بي، عندهم يقين إن أتى بالأسباب متوكلة على الله فحصلت النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن قال كيف ما معنى امسحه بيمينك 7 مرات ثم أقول؟ إذن قالوا معنى ذلك أنه ينفت على نفسه مع اللمس والمسح، ينفت على نفسه مع النفس مع اللمس والمسح ويأتي بهذا الدعاء عن الوالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا حديث أبي الدرداء، إذن وفيه كذلك تقرير أو فيه ذكر لنوع من أنواع الرقية التي يحصل بها السبب، يحصل بها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الشفاء من المرض ومن الداء، حيث قال وفيه عن أبي الدرداء هذه الأحاديث التي مرت كلها أحاديث صحيحة. نعم، الحديث الأول حديث في صحيح الإمام البخاري، وحديث عثمان حديث في صحيح مسلم. إذن هذا حديث أبي الدرداء تليت فيه من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ فليقل ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. إذن هذا كذلك فيه ذكر وإشارة إلى نوع أنواع الرقية التي وردت في هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف لم يصح، لكن المعاني المتضمنة الذي تضمنها معاني صحيحة على رأسها ومعنى التقرير علو الله تبارك وتعالى في قوله ربنا الله الذي في السماء، هذا لا شك فيه، هذه عقيدة أهل السنة وهذه هي العقيدة التي ورد بها القرآن الكريم وصحت بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه مستوى على عرشه. نعم نعم، بائن خلقته. نعم، إذن هذه عقيدة دل عليها القرآن الكريم، فالله تبارك وتعالى ذكر أنه مستوي على عرشه في 7 آيات من القرآن الكريم، وكذلك صح عن رسول الله صح، وكذلك في القرآن الكريم وضعت أحاديث كثيرة آيات كثيرة فيها تقرير علو الله تبارك وتعالى، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، هذا علو القهر وعلو الشأن هذا ما فيه إشكال لا يخالف فيه أحد، ولكن علو الذات هذا هو مذهب أهل السنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، كما أن الله تبارك وتعالى عال على عباده قهرا وشأنا. نعم، فهو كذلك عال على عباده ذاتا. نعم، فهو عال على عباده سبحانه وتعالى، ففي علو الله تبارك وتعالى دلت عليه، فعلو الله تبارك وتعالى علو بالذات دلت عليه الآيات الكثيرة. نعم، إذا كما قلنا ذكر الله تبارك وتعالى الاستواء وهو دل على العلو في 7 مواضع من القرآن الكريم، وكذلك آيات أخرى كثيرة جدا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إذن الله تبارك وتعالى هو ما في السماء، نعم. وقال يا هامان بليلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا، وكذلك آيات كثيرة جدا، نعم، في تقرير هذا، نعم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، وغير ذلك من الآيات، والأحاديث كثيرة جدا، منها حديث الجارية، نعم، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أن الله، قال سألها الجارية، تلك الجارية حديث صحيح مسلم، قالها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. بعض الناس الله يهديهم، غفر الله لنا ولهم، يقول لك هذا ما يمكن، هذا في تقرير لهذه كانت عقيدة من عقائد الجاهلية، فلذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لما سكت السكوت وتقرير، إذا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن أبطال الباطل، يسكت تقرير منه عليه الصلاة والسلام لعقيدة جاهلية فاسدة، ولا يسكت على أدنى من ذلك ويأتي إلى هنا ويسكت أن تقرر هذه العقيدة إذا كانت فاسدة، هذا ضلال مبين، نعم. إذن فيه دليل صريح على إثبات علو الله تبارك وتعالى بالذات، نعم. إمام ابن القيم رحمه الله ألف رسالة كتابا عظيما، وفيه حشد فيه الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة، نعم. إذن فكتاب عظيم، وكتاب الإمام الذهبي كذلك كتاب العلو، كتاب عظيم، إذن هذا ما كان فيه خلاف بين السلف في تقرير هذه العقيدة العظيمة هي علو الله تبارك وتعالى، ما فيه إشكال، نعم. إذن قوله فليقول ربنا الله الذي في السماء، إذن هذا معنى صحيح قطعا يقينا، نعم، هذا من المسلمات في عقيدة المسلم، نعم. تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرض ورحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض وخير لنا حوبنا، الحوبة هي الحوب والإثم، إنه كان حوبا كبيرا كما في القرآن الكريم، إنه كان حوبا كبيرا، نعم، أي إثما خطيئة. إذن على كل حال هذا الحديث على كل حال لم يصح، ولكن تضمن معاني عظيمة كما قلنا، هذه بعضها. الحديث الآخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات، أي عند الفزع يرشدهم إلى هذه الكلمات يقولونها لكي تكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى، فهي رقية شرعية تكون سبب في ذهاب هذا الفزع، نعم. قال أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، نعم. على كل حال هذا يشهد له القرآن الكريم، هو حديث صحيح، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده، حديث حسن كما حكم على ذلك على هذا الحديث العلامة الألباني بكونه حسنا كما في صحيح أبي داود، نعم. إذن فيشرع عند الفزع أن يأتي المسلم بهذه الكلمات اقتداء بما برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أرشد إليه أمته، أن يأتي بهذه الكلمات العظيمة، أعوذ بكلمات الله التامة، كلمة الله كلمات كونية وكلمات شرعية، نعم، كلمات كونية وكلمات شرعية. الكلمات الكونية مقاديره التي قدر بها الأشياء بقوله كن فيكون، هذه الكلمة الكونية، مقاديره التي قدر بها الأشياء بقوله كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذه كلمة كونية وكلها غاية تمام، نعم، هذا معنى تامة، كلها غاية تمام، لا رد لحكمه ولا رد لقضائه وقدره، فإرادته نافذة تامة ومشيئته نافذة لا يمكن أن تتخلف، نعم. وكلمات شرعية، كلمات شرعية هي كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى، ومن ذلك القرآن الكريم، نعم. وكلام الله لا يتناهى ولا ينحصر، نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله ما نفذت كلمة الله، نعم. قل لو كان البحر مدادا لكانت إلا نعم قل لو كان البحر نعم. إذن الآية الكريمة التي دلت على هذا المعنى نعم البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم طيب إذن كذلك الكلمة الشرعية هي تامة في أخبارها. نعم كيف نقول إنها تامة في أخبارها؟ إنها كلها صدق وكلها عدل، فهي صدق في الأحكام وعدل في الأخبار. فهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، هذا هو تمامها. فكل خبر ورد عن الله تبارك وتعالى فهو صدق يقينا. نعم وكذلك كل حكم حكم به الله تبارك وتعالى فهو عدل لا ظلم فيه أبدا. نعم طيب إذن هذا معنى كلمة الله الشرعية. إذن فكلمته الشرعية تامة في أخبارها، كيف ذلك؟ بكونها كلها صدق، وكذلك تامة في أوامرها لكون أوامر الله تبارك وتعالى كلها عدل، فهي كلها صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. نعم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم طيب إذن هذه كلمة الله تبارك وتعالى ويتضمن معنى التمام في قوله تبارك وتعالى كذلك إضافة إلى ما سبق في كلمة الله التامة، يتضمن معنى التمام أيضا عدم جواز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الآدميين، هذا معنى التمام. نعم أن يدل كذلك لازم ذلك ماذا العلي معنى التمام أن يكون أنه لا نقص فيه كلامه لا نقص فيه ولا عيب كما هو شأنه كلام آدمين. كلام آدمين لا بد أن يكون فيه نقص ولا بد أن يكون فيه عيب ولا يكون لا بد أن يكون فيه تعارض وتناقض. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم إذن هنا كذلك في هذا الحديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن القرآن غير مخلوق، في أن القرآن غير مخلوق، وجه ذلك أنه لا تجوز استعاذته بالمخلوق بالمخلوق. فلو كان القرآن مخلوقا كما تقوله الجميع المعتزلة صار هذا من استعادة بالمخلوق، واستعادة المخلوق هذه شرك بالله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال أعوذ بكلمات الله، أعتصم بكلمات الله تبارك وتعالى. نعم طيب عن يزيد حديث الذي بعده عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أترى ضربة في ساق سلمة، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الشجاع، نعم من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المواقف العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أترى ضربة في ساق سلمة فقلت ما هذه، فقلت ما هذه؟ قال أصابتني يوم خيبر، قال أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، أي رأى ترى ضربة في في في في في ساقه، سأله هذه، قال هذه أصبت بهذه الإصابة التي تراها في خيبر. فقال الناس أصيب سلمة فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فنفت في ثلاث نفتات فما اشتكيتها حتى الساعة. نعم إذن هنا في الحديث على كل حال حنا نتكلم عن الرقية وأشياء التي وردت فيها الرقية، ولكنها في هذا الحديث ليس فيه ذلك المرقي به، فيه شيء يرقى به كما سبق أعوذ بكلمات الله التامة وغير ذلك كما سبق من أحاديث أخرى، ولكن ذكر فيه كيفية الرقية وأنها بالنفت، كيفية الرقية ليس فيه ذلك المرقي به. طيب عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول برقه ثم قال به في التراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله بإذن ربنا. نعم هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم لكن بلفظ بسم الله تربة ربي أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. التربة أرضنا قيل المقصود بها سائر الأرض، لأن الأرض خلقت للآدميين، نعم، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، نعم، إذن خلق لكي ينتفع بها الناس، نعم، فلذلك قال مقصود تربة أرضنا أي سائر الأرض، فهذا يفعل في كل مكان، يجوز أن تفعل هذا في كل مكان، تربة أرضنا تفعل هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع رقه ثم وضعه في التراب كما سيأتي في الطريقة المقصود ذكرها في هذا الحديث التي ودرت في هذا الحديث وبيانها. إذن المقصود به يستعمل هذا في كل في جميع الأرض وأنه سائغ، ومن هنا نقول لا، المراد بتربة أرضنا إضافة هنا تدل على تربة المدينة، أرض المدينة، وقيل تعميمه أظهر، وقيل إن تعميمه أظهر أن هذا عام في المدينة وفي غيرها، لأنه لم يأتي شيء يبين أن هذا خاص بالمدينة وأنه لا يستعمل إلا في المدينة، لم يأتي، إذن فيحمل على العموم وما دل عليه لفظ إضافة الأرض إلى الجماعة، نعم. طيب قوله يشفى سقيمنا، يشفى سقيمنا أي يشفي الله تبارك وتعالى سقيمنا، فالفاعل هو الله تبارك وتعالى لا شك فيه، والسقيم هو المفعول به، نعم. وإن كان الضبط بيشفى سقيمنا، إذن في السقيم المشفي نائب فاعل، أي يشفى سقيمنا أي بتقدير الله تبارك وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى. طيب إذن هذا الحديث كما قال جمهور العلماء أو إن هذا المراد بأرضنا جملة الأرض، هذا هو مذهب الجمهور، إذن فلذلك استظهر غير واحد من أهل العلم منهم النووي رحمه الله. إذن قوله بريقة بعضنا، الريقة أقل من الريق، الريقة شيء أقل من الريق، ومعنى الحديث معنى تربة أرضنا أنه اشتكى يقول بريقتي ثم قال به في التراب، تربة أرضنا بريقتي بعضنا يشفى سقيمنا أو يشفي سقيمنا، يشفي الله تبارك وتعالى سقيمنا بإذن ربنا. قالوا قصد به معنى الحديث في إرشاد إلى أن المسلم إذا اشتكى شخص فهنا يشرع أن يأخذ من ريق نفسه هو على أصبعه السبابة، يأخذ شيئا من ريق نفسه هو ويضعه في أصبعه السبابة ثم يضعه على التراب فيعلق بها منه، فيعلق بنت لما تضع الريق وتضعه في التراب يعلق شيئا من التراب، يعلق شيئا من التراب بذاك السبابة، إذن فبعد ذلك يمسح به على موضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح، هذا هو المقصود، نعم. إذن فيضعه على الموضع الجريح أو العليل الذي به علة، وهي المكان الذي يشتكي منه ومصدر الوجع، إذن ويقول هذا الكلام في حال المسح. طيب ذكر بعد ذلك حديث خارجة بن السلط التميمي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه أنه ثم أقبل رجعا من عندي فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد صلى الله السلام والعافية، إذن هذا رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إن حدثنا أن صاحبكم قد جاء بخير، هذا فيه دلالة كما قالوا إنهم كانوا قوما كفار ليسوا قوما مسلمين، إذن حدثنا أن صاحبكم هذا دليل أنهم كانوا قوم كفار كما قال العلماء ليسوا، فقال قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداويه؟ نعم، قال فرقيته بفاتحة الكتاب فرقى ذاك الشخص المجنون، نعم، فرقاه فبرأ، نعم، فأعطوني 100 شاة، هذا أعطاه شيء كثير جدا، 100 شاة، لأن هذا كان مجنون بسبب هذا الرقية صار عاقلا، إذن هذا منفعة عظيمة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا، معنى قال هل إلا هذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحقق من أن الرقية إنما كانت بهذا الأمر، هذا الأمر الصائغ وفتحة الكتاب، لم تكن بشيء آخر، إذا أراد أن يتأكد. فلما تأكد بقوله قلت لا، أي أنه لم يكن إلا بهذا الشيء، إلا بفاتحة الكتاب. نعم. وفي رواية في موضع آخر قال هل قلت غير هذا؟ فقال قلت لا. نعم. إذن قال هل إلا هذا؟ فقال وفي موضع آخر هل قلت غير هذا؟ أراد أن يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق من أن الرقية إنما كانت بأمر صائغ. نعم. طيب فلما تأكد قال خذها، قال خذها، فلعمري لا من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. نعم. إذن قوله لعمري هذه ليست قسما، وإنما هي من ألفاظ التأكيد، يعتبرها لتأكيد الكلام. طيب مثل لا جرامة وغير ذلك من العبارات التي يؤكد بها كلام وليست بقسم كما قال العلماء. نعم. لقد أكلت فالعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. نعم. إذن ففيه دلالة من في هذا الحديث، فيه دلالة على مشروعية الرقية بفاتحة، أن ما أخذ منها من جعلين فهو على كل حال أخذ بحقين وليس من الناس بالباطل، لكن بضوابط شرعية، ليس كما هو عليه كثير من الناس الآن، حتى صار كثير من الناس يطعنون في الرقية الشرعية بسببهم. لا، الرقية الشرعية ما تجعلها حرفة تحترف بها أبدا، لا، لكن الإنسان عندما يأتيك شخص تريد أن تنفعه بما تستطيع من قراءة القرآن عليه وباستعمالها مثل هذه الأنواع من الرقى. نعم. هذا ثابت كما ترون الآن، أحاديث كثيرة في ذلك. عن خارجة بن السلت عن عمه أنه مرة قال فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر معنى حديث مسدد. إذن هو هذا الحديث طريق أخرى وفيها زيادة. نعم. أنه فعل ذلك 3 أيام، معناه فعل ذلك 3 أيام، فرقه بفاتحة الكتاب 3 أيام، أنه يرقيه بكرة وعشية، كل يوم بكرة يرقيه بفاتحة الكتاب وعشية كذلك يرقيه بفاتحة الكتاب، وأنه كلما ختم الصورة نفت، كلما قرأ وختم الصورة نفت. نعم. أي يقرأ، أنه يقرأ ثم يفوت، فيكون نفته بعد القراءة. نعم. قال فكأنما أنشط من عقال، أنشط من عقال، المقصود من ذلك سرعة قيامه، لما الحمد لله أكمل الرقية قام ذاك الشخص كالبعير إذا ربطت يده بالعقال وأراد أن يتحرك أو يقوم، فإن العقال يمنعه لأنه مقيد بالعقال، فإذا أحسب بحل العقال، فإذا فك عنه العقال وحل عنه العقال إذا سار بسرعة. هذا قام مثل قيام البعير في هذه الحالة، إنه قد زال الشيء الذي كان يمنعه. نعم. فيضرب بهذا المثل لمن يقوم بسرعة ونشاط. طيب. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت، صلى الله العافية، من شدته ومن حره تلك اللدغة، قال لم أنم حتى أصبحت. قال ماذا؟ معناه ماذا؟ أي ما الذي أصابك؟ قال عقرب. فقال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. يحتمل أنه قوله لم تضرك، يحتمل أن المراد أن يكون المراد أنه لا يحصل اللدغ أصلا، أو يحتمل احتمال آخر أن تكون ولو حصلت اللدغة لكن لا يحصل الضرر كما تضرر أنت، لأنه قد يوجد السبب ويتخلف المسبب وهو الضرر. طيب. عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلدغ لدغته عقرب، فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ ولم يضره. إذا هذا الحديث الذي قبله حديث زهير بن صالح هذا حديث صحيح، وهذا الحديث اسنده ضعيف. نعم. ثم أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري، هذا معروف، حديث أبي سعيد الخدري في الرهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما لما انطلقوا في سفرة سفرها فنزل بحياء العرب، فقال بعضهم إن سيدنا لودغ، سيد القوم، سيد هؤلاء الأحياء لودغ، فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم نعم والله إني لا أرقي، ولكن صدفناكم فأبيتم أن تضيفونا. هم استضافوهم، نعم طلبوا أن يستضيفوهم، ولكن أن يضيفوهم، طلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، هذا الحي العرب فأبوا، ولكن فلذلك قال إنا ولكن صدفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي عجلا جعلا، فجعلوا له قطيعا من الشاء، فقال فأتاه فقرأ عليه، أي سيده أتى سيده فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل حتى برأ فكأنما أنشط من عقال. قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحهم عليه، فقالوا اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله. دخله الشك، لا توقف، هل هذا أمر مشروع جزاء أن نفعل هذا الشيء أم لا؟ قال فأوفهم جعلهم الذي صار، فقال اقتسموا، يعني اقتسموا هذا، قال لا، فقال اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نستأمره تفعلوا هذا، إذا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نأمره أننا ننظر ماذا يأمرنا في هذا الشيء، ماذا يأمرنا في هذا الشيء، ماذا نفعل فيه. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، هذا منه تقرير أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. والحديث هذا حديث عظيم لكل حال، وهذه القصة مثل تلك القصة التي سبقت، إلا أن في هذه القصة أن الرجل ملدوغ، وفي القصة الأخرى أنه مجنون. نعم. عن خارجة بن السلط التميمي عن عميه. إذن في هذا الحديث فيه دلالة على القراءة بأم الكتاب وعلى الرقية بأم الكتاب كما سبق، وهي رقية نافعة بإذن الله تبارك وتعالى وعظيمة. نعم. عن خارجة بن السلط التميمي عن عميه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. فقلنا نعم، فجاءوا بمعتوها في القيود. قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، فكلما ختمتها أجمعوا بزاقي ثم أدفل، فكأنما نشط من عقال، فقال أعطوني فأعطوني جعلا، فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وصحيح وتقدم، فالشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله قال هذا الحديث تقدم بمعناه، إلا أن فيه زيادة بعض الكلمات، كان من المناسب أن يكون تابعا للحديث السابق، لسيما وإسنادهما واحد. نعم. إذن ثم ختم هذا الباب بحديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبه عليه الصلاة والسلام، بنت حبه عليه الصلاة والسلام، إذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. إذا فهي حب النبي صلى الله عليه وسلم بنت حبه عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفت، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. إذن هذا قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في هذا الحديث، كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه، أي معناه في نفسه بالمعوذات، معناه في نفسه، هذا يبغي أن يفهم جيدا، أي هو الذي يتولى هذا بنفسه، وليس أنه يقرأ في نفسه حديث النفس أبدا. نعم. بل يقرأ سرا لا جهرا، ولكن القراءة لا تكون قراءة إلا بتحريك الشفتين، لا يطلق على القراءة في النفس أنها قراءة ولأنها كلام أبدا، فلا تكون قراءة إلا بتحريك اللسان والشفتين. نعم، فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون يعرفون قراءته، كانوا يصلون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون وراءه في الصلاة السرية ويعرفون قراءته باضطراب لحيته. إذن كثير من الناس يقول لا بد أن تقرأ، قلت لا أنا أقرأ في نفسي، هذه ليست قراءة، لا تكون قراءة إلا بتحريك الشفتين. نعم، قالوا كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءته في السر يصرح باضطراب لحيته رضي الله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك إلا بتحريك اللسان. نعم، أما حديث النفس فلا يقول إنه كلام، ولا نقول إنه قراءة. إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، فإذا تكلمت لم يصير حديث النفس، نعم، بل يصير كلاما، وهذه مسألة عقدية مهمة عظيمة جدا. لا يوجد هناك كلام نفسي أبدا، هذا كلام مرضي، ليس كلام نفسي، هذا الكلام كلام الله تكلم حقيقة بحرف وصوت، ليس كلاما نفسيا، هذا كلام مرضي، هذا كلام المرضى. نعم، طيب، كلام تكلم الله تبارك وتعالى كلاما حقيقيا بحرف وصوت، هذا ويؤيد ذلك ما ذكر هنا. نعم، إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات ويلفت، إذن هذا فيه دليل كذلك على أن المشتكي المريض فإنه يشرع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها هو على نفسه بالمعوذات وينفت. قالت فلما اشتد وجعه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال كنت أقرأ عليه، هي التي كان شد وجعه ولم يستطع أن يقرأ على نفسه كما كان قبل، فكانت هي تقرأ عليه وتمسح عليه بيده رجاء بركتها بركة اليد. نعم، رجاء بركة يده صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذن فكانوا يتبركون وكانوا يتبركون بوساقه عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يقتتلون. قال ما رأيت نفرا أشد منهم تعظيما لرسول الله، كانوا إذا تفلاه بساق بساقا كانوا يقتتلون عليها. إذن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بغيره، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، لا شخص يدخل وكادوا يقتتلون عليه يجعلون مثل رسول الله بعد أهل الضلال الآن. طيب، إذن هذا ما ذكر في الرقية وما ما هي، والآن الخير كثير، الآن الإنسان إذا اشتكى وإذا مرض فليقتدي برسول الله ويعمل بهذه الأحاديث صحيح ما صح منها، فيه خير كثير. نعم، ويقيم من الله تبارك وتعالى أنه يشفيه وسيتحقق الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى، فهي من أنفع الأدوية التي يتداوى بها. نعم، ثم بعد ذلك انتقل إلى باب آخر، قال باب في السمنة. ذكر فيه الإمام أبو داود رحمه الله حديثا واحدا، نعم حديثا واحدا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت. إذن أولا السمنة، ما معنى باب في السمنة؟ ما معنى السمنة؟ السمنة هو تعاطي الشيء الذي يكون به السمن، يحصل بالإنسان سمينا، تعاطي أن يحصل به السمن، لكن المراد هنا ما علاقة السمنة بالباب بالكتاب كتاب الطب؟ قالوا السمن المقبول الذي ليس فيه مضرة، ليس فيه مضرة. أما الإنسان إذا سمن وهذا السمن يكون شديدا هذا يترتب عليه مضرة، نعم، فلا يكون محمودا. طيب، أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله، تسمنني يعني في شيء ما في سمينة، سمنة مقبولة، سمنة مقبولة، لتسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. نعم، إذن فعائشة تخبر أنها أمها أرادت تسمينها تمهيدا لإدخالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزفافها إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فلم تقبل، فلم تقبل على شيء الذي تعطيها إياه من أجل أن يسمنها، إذن فهنا على كل لم توافق. إذا حتى أعطتها غثاء ورطة فوقفت على ذلك ووافقت على ذلك، فسمنت أحسن ما يكون السمن، أحسن ما يكون السمن فيه، بحيث فيه منفعة وفيه دون مضرة. بعد ذلك ذكر باب آخر في الكاهن، في الكاهن في الكهانة. إذن كان من أمر الجاهلية أنه كانوا يأتون الكهان اعتقادا منهم، هؤلاء الجاهلية اعتقادا منهم أنهم ينفعونهم أو يضرونهم، نعم، ويرفعون عنهم الداء والضرر. إذن باب في الكاهن، ما حكم الكاهن؟ إذن الكاهن تعرفه، قال هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر بالمغيبات، هذا هو الكاهن، يدعي علم الغيب ولا يخبر بالمغيبات. احنا عنا عقيدة المسلم واضحة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا الغيب إلا الله. إذن طيب، إذن قالوا وغالبا ما يكون ذلك باستخدام الشياطين الجن، شياطين الجن الكهان في الغالب، نعم، يدعوا علم الغيب ويخبر عن المغيبات ويستخدم الشياطين الجن، نعم. ومعلوم أن شياطين الجن ينتقلون بسرعة إلى أماكن مختلفة فيقفون على ما يمكنهم الوقوف عليه، ولكنهم لا يعلمون الغيوب ولا يعلمون الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لخفته وسرعة انتقاله من مكان إلى مكان قد يعرفون شيئا، قد يعرفون الشيء الذي يكون في المكان، لكنهم لا يستطيعون أن يعرفوا كل شيء وأن يقفوا على كل شيء كما قال العلماء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في قصة سليمان في سورة سبأ، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلموا الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا يطلعون على كل غيب، لكنهم قد يطلعون على بعض الغيوب حينما ينتقلون من مكان إلى مكان، فيرون الشيء لخفتهم وسرعة انتقاله بإذن الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، فهو الذي تفرد بعلمه الغيب. طيب، أورد فيه حديثا واحدا وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة، وفي لفظ امرأته، فقد برئ مما أنزل على محمد. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. هو جاءت أحاديث أخرى في, في, في, في ذكر الكاهن، إذن جاء عنا من حديث أبي هريرة مقتصر على ذكر الكاهن، نعم، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد، هذا اللفظ بدون ذكر من أتى امرأة. رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وعنه الحاكم، قال حافظ الذهبي اسنده قوي، وصححه أيضا الحافظ العراقي في أماليه كما قال ذلك المناوي في فيض القدير. والنهي عن إتيان الدبر كما مذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى امرأة، نعم، في دبرها. إذن النهي عن إتيان الدبر هذا صح حديث كثير جدا، حتى كتب في ذلك كتب، نعم، في النهي عن إتيان المرأة في الدبر. إذن هذا صح في أحاديث كثيرة عن أبي هريرة وابن عباس وخزيمة بن ثابت وعبد الله بن عمرو، نعم، هذا النهي هذا مقطوع به، نهي عن إتيان المرأة في دبرها هذا مقطوع بحرمته، وأنه من كبائر الذنوب، أن ملعون من أتى المرأة في دبرها هذا حرام من كبائر الذنوب. والنهي عن إتيان الكاهن جاء في أحاديث أخرى، وفيها من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا جاء في حديث جابر في مسند بزار وإسناده صحيح، نعم، وعن عمران بن حسين جاء كذلك بهذا اللفظ، وجاء كذلك عن ابن مسعود موقوفا، الحافظ بن حجر صحح أسانيد هذا الحديث، حديث أول حديث جابر حديث صحاح إسناده وصححه وكذلك موقوفا عن ابن مسعود. وروى مسلم من حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام قوله: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة، لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. إذن هذا في حديث التي سبق كما سمعتم فيها فقد برئ بما أنزل على فقد برئ مما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذا فيها حديث أخرى مقطوع في صحته فقد كفر بما أنزل على محمد، ولكن هذا الحديث هو في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إذن هنا قال حافظ بن حجر في الفتح: الوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير، فيحمل على الحالين من الآتي. فيحمل على الحالين من الآتي. إذن فمن أتى الكاهن وصدقه بما يقول، وصدقه بما يقول، وهو صدقه وعلم الغيب، الله لا هو الذي يعلم الغيب، هذا فقد كفر والعياذ بالله، ما في إشكال، لأن الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى. ولكن من أتى كاهنا ولم يصدقه بما يقول، فقد سأله عن شيء امتحانه وغير ذلك، سأله ولكن لم يصدقه بما يقول، إذن فهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم، إذن هذا فيه أيضا خطر، خطر إتيان الكهان فيه هذا الوعيد الشديد الذي سمعته. طيب، باب في النجوم. بعد ذلك انتقل إلى باب آخر ذكره بقوله: باب في النجوم. نعم، النجوم سبب ذلك أن هذا من اعتقادات الجاهلية، كانوا يعتقدون في النجوم أنها تنفعهم وتجلب لهم النفع وغير ذلك. إذن علم النجوم، علم النجوم، علم النجوم هو كعلم، منه علم مباح ومنه علم محرم. في المباح كما سيأتي تفصيله، تفصيل فيه المباح من علم النجوم هو العلم بمعرفة، لمعرفة الأوقات، العلم لمعرفة الأوقات والجهات، هذا جائز كما سيأتي ذكر الأدلة على ذلك. نعم، العلم لمعرفة الأوقات والجهات هذا جائز مباح. والمحرم هو أن يعتقد أن لها تأثيرا في المخلوقات، كما يقولون تأثير الأحوال الفلكية في الحوادث الأرضية، هذا هو العلم المحرم. نعم، الذي ورد النهي عنه. فإذا اعتقد أن لها تأثير في المخلوقات، النجوم تأثير في المخلوقات، هذا كفر، هذا ما فيه إشكال أنها كفر بالله تبارك وتعالى. نعم، طيب، لكن إذا اعتقد أن النجوم هو تعلم علم النجوم ولكن تعلم لمعرفة الأوقات، لمعرفة الأوقات ومعرفة الجهات كجهات القبلة ومعرفة جهات السير في الليل، هذا لا مانع منه، لذلك ورد في القرآن الكريم: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم أي في السير. نعم، وقوله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إذن فكان الناس يستدلون بالنجوم على جهات السير، نعم، وعلى جهات القبلة، وإذا حصل لهم أن ضاعوا في أسفارهم نظروا في مطالع النجوم وغربها، نظروا إلى النجوم الثابتة التي تكون مستقرة فيعرفون بذلك جهات القبلة ويهتدون إلى جهات السير، وكذلك يعرفون الشمال من الجنوب عن طريق النجوم، نعم، والشرق من الغرب بالنجوم، فإن النجوم تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، في الغرب، تطلع في الشرق وتغرب في الغرب، ويعرف ذلك أو يعرف بذلك الشمال والجنوب، فهذا تعلمه لا بأس به. وإنما المحظور تعلم العلم الذي فيه اعتقاد أن الكواكب والنجوم تؤثر في هذا الكون، هذا هو الأمر محظور. إذن أورد فيه إمام أبو داود حديثين، حديث الأول حديث ابن عباس قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس علما من النجوم لابد أن نحمله على أي معناه اقتبس علما أي تعلم علما من النجوم. نعم، أو أخذ وحصل، هذا اقتبس، اقتبس أخذ، اقتباس تقتبس أي تأخذ وتحصل. نعم، من اقتبس أي أخذ وحصل كما في علم المعبود وتعلم. إذن ما اقتبس علما من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، إذن هذا ما لا يمكن نحمله على مطلق التعلم. لا، إنما التعلم هنا المنهي عنه تعلم العلم النجوم المدموم. نعم، إذن فهو تعلم علم النجوم المدموم كما سبق هو كشأنه شأن السحر المدموم، فهذا مدموم وهذا مدموم. لذلك قال من اقتبس علما من النجوم، حصل علم النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، معناه ما زاد ما زاد، أي كلما زاد من هذا التعلم فإنه يزيد السحر. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. إذن ففيه نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حسن كما في صحيح أبي داود، ففيه نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلم علم النجوم أي المدموم كما سبق بيان ذلك. طيب، مما ورد في بيان علم تعلم النجوم المدموم، الحديث المتفق عليه، الحديث المعروف، حديث زيد بن خالد الجهني الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية. نعم، في زمن وقت غزوة الحديبية معروفة، في إتر سماء كانت من الليل، في إتر سماء كانت من الليل أي عقب مطر، عقب مطر. نعم، إذن قال الخطابي والعرب تسمي المطر سماء لأنه من السماء ينزل، لأنه من السماء ينزل، هذا هو. إتر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ما قال رب، ماذا قال ربكم؟ تجدون كثيرا هذا الصغة، صيغة الاستفهام، إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم صحابته الكرام حكما شرعيا يبدأ بسؤالهم. نعم، فيستفهمهم. نعم، إذن حتى يسترعى انتباههم، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا أبلغ من أن يقول قال الله ورسوله أعلم، الله قال أصبح هكذا، لكن حتى يجعلهم يحضرون أذهانهم معه ويعون ما سيخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر عظيم. قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. نعم، الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي مؤمن بي وكافر بي. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، النوء كما في القاموس هو النجم. إذن قوله أما من قال منطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، نعم أي منطرنا بنوء كذا، وفيه تفسير سابق، إذا أراد من نوء هنا النجم أنه مؤثر، أن هؤلاء لما كانوا كفارا قالوا اعتقد، قالوا العلماء اعتقدوا منطرنا بنوء كذا، هذا اعتقدوا كافر بمؤمن بالكوكب، اعتقدوا كان اعتقاد الجاهلية أنهم يعتقدون أن النجوم هي مؤثرة في ذلك، هي المؤثرة بذلك، أن ما يحصل من مطر فهو من تأثير النجوم، هذا كفر بالله، ما في إشكال. من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي، كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه يعتقد أن هذا المطر إنما حصل من تأثير النجوم. هذا برون، على كل حال لا ينبغي أن يعتقده مسلم، لذلك كانوا كفارا بهذا الاعتقاد، ما فيه إشكال. وأما إذا اعتقد الإنسان أنه أريد بذلك أن الله قدر وقضى وجرت العادة بأن الأمطار تكون في الأوقات الفلانية وأنها تكثر في وقت كذا، تكثر في وقت كذا، نعم، وأنها إذا جاءت في الشتاء والربيع فلها نفع في الزراعة، وأما إذا جاءت في الصيف بسبب شدة الحرارة، وقال مطرنا بنوء كذا، ولكن هو معتقدا ولو قال هذا القول معتقدا أن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر، ولكن هو قصده ماذا؟ أن الأمطار تكون في الأوقات الفلانية وتكثر في الوقت الفلاني، ولكن بتقدير الله تبارك وتعالى. فقال هذا، فقالوا هذا سائغ لا بأس به، ولكن كون الإنسان يتركه أفضل. بهذا التقييد هذا سائغ لا بأس به، ويؤيده مختاره كذلك ما يختار هذا، يؤيد هذا الأمر، وهذا تفسير ذكره الشيخ ابن محسن، يؤيده كذلك ما اختاره النووي، حيث قال والأظهر أن مكروه هذا، فهذا إذا اعتقد أن الله هو الذي قدر وجرت العادة بأن الأمطار تكون في الأوقات الفلانية وأنها تكثر في وقت كذا وتقل في وقت كذا، وقال مطرنا بفضل بنوع كذا مع اعتقاد هذه الأشياء، هذا مكروه، أين وجه الكراهة؟ قال لأنه قال النووي رحمه الله لأنه كلمة موهمة مترددة بين الكفر والإيمان، والإيمان مترددة بين الكفر والإيمان، فيساء الظن بصاحبها، ولأنه هو معتقد بأن الله تبارك وتعالى هو المقدر، نعم هو سبحانه وتعالى المطر منه سبحانه وتعالى، نعم، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فقالوا لا بد أن يترك، لا يستحسن أن يترك مثل هذه التعبيرات، نعم، فيساء ذلك أنه قد يساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار أهل الجاهلية، لأنها يشاء مطرنا بفضل كذا، بفضل بنوع كذا، هذا اعتقاد أنه كانوا يظنون يعتقدون أنه فعلا هي تؤتيه، وهذا كفر. ولكن فالأفضل أن يترك، يقول مطرنا بفضل الله ورحمته في الوقت الفلاني في الزمن الفلاني، وأن الله تفضل علينا وأنعم وأجاد بالأمطار في هذا الموسم في تلك المواسم، هذا لا بأس به، ما في إشكال. طيب هذا هو التفصيل في هذا المسألة. طيب ثم بعد ذلك عقد بابا بقوله باب في الخط وزجر الطير، هذا ما زلنا مع الاعتقادات التي كان يعتقدها أهل الجاهلية يظنون أنها تجلب لهم نفعا وتدفع عنهم ضررا، وهذا هو مناسبة هذا الأمر لهذا الأبواب لباب الطب، نعم، أن هذه الأشياء ما ينبغي أن يلجأ إليها ويعتقد أنها فيها نفع أو ضر، نعم، في نحو التفصيل الذي سبق. باب في الخط وزجر الطير. الخط أي الخط مقصود فيه الخط أي خط في الأرض، كان الجاهلية يخطون في الأرض للتوصل إلى معرفة أمور غيبية، للتوصل إلى معرفة أمور غيبية، طيب لا يعلمها إلا الله، ولا تعلم بهذه الطرق الخبيثة السيئة، هذا إذن الأمور لا تعلم بهذه الأمور السيئة الخبيثة. وزجر الطير مقصود بزجر الطير أي من أجل أن يقدم الإنسان أو لا يقدم، فكان الجاهلية إذا أراد الرجل سفرا زجر الطير، زجرها، فإذا طارت عن جهة اليمين تفائل وأقدم على السفر، وإذا طارت إلى جهة الشمال امتنع من السفر، هذا معنى زجر الطير. أورد فيه الإمام أبو داود حديثين، حديث الأول حديث قطن بن قبيصة عن أبيه، نعم قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطيارة والطرق من الجبتي، نعم العيافة هي الخط في الأرض والطرق زجر الطير، فيقدم بذهابها إلى جهة ويحجم إذا ذهبت إلى جهة، طيب هذا واضح من الجبت، الجبت كما قال صاحب لسان العرب بن منظور رحمه الله كل ما عبد من دون الله، هذا الحديث حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، نعم ويشهد له الحديث التي تأتي فيما بعد في هذا الباب وفي غيره، منها هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله منا رجال يخطون، منا رجال يخطون، قال كان نبي أنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. الحديث صحيح، هو في الحقيقة جزء من حديث رواه مسلم، حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه صحابي جليل، إذن فيه حديث طويل، هو حديث طويل اختصر منه الإمام أبو داود إلى على هذا المقطع هذا الجزء. إذن فيه حديث فيه أنه شم عاطسا، كان يصلون، فبينما الناس يصلون إذا عطس أحد القوم على صحابة رسول الله فقال الحمد لله، فقال يرحمك الله، فقال يرحمك الله. إذن فرماني الناس بأبصارهم، فقلت واتوك لأمياه ما لكم تنظرون إليه، فأخذوا يضربون على أفخاذهم. قال فلما رأيتهم كذلك لكنني سكت وصمت. وعلى كل حال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أرشده إلى أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر لله، ذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن. فسأله أسئلة، بعد ذلك سأله هذا الصحابي أسئلة، وكان منها أن أناسا يأتون الكهان فقال لا تأتهم، وقال إن منا رجال يخطون، قال كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هو قال كان منا رجال يخطون، هو الخط الذي سبق ذكره الكلام عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجاب؟ قال كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك. يعني ما معنى هذا الكلام؟ قال معناه أن النبي أنبياء الله عز وجل، قيل دانيال وقيل غير ذلك، أن النبي أنبياء الله عز وجل أوحى الله إليه أن يقوم بهذا الخط، أوحى الله إليه أن يقوم بهذا الخط. إذن فهذا كان يخط ولا يعلم بذلك الغيب، ولكن بإطلاع الله تبارك وتعالى له، عالم الغيب، فلا يطلع على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. نعم، إذن كان هو يخط ويتوصل إلى علم الغيب بإطلاع الله له تبارك وتعالى على هذا الغيب في هذه الحالة. نعم، وفي مسألة بعينها لا مطلق الغيب أبدا. أما غيره قال كأن نبيا كان نبي أنبياء يخط، أي معنى هذا أن نبيا أنبياء الله عز وجل أوحى الله إليه أن يقوم بهذا، وأما غيره فليس له ذلك، أما غيره فليس له ذلك. نعم، إذن فلهذا علق ذلك الحكم، الرسول صلى الله عليه وسلم علق ذلك على أمر لا يمكن الوقوف عليه. هل أنت تخط وتعلم الغيب كما علمه هذا النبي؟ إذن فليس لك أن تخط، هذا هو المقصود. نعم، فليس لك ذلك، ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لا يمكن الوقوف عليه ولا معرفته، فقال من وفق خطه فذاك. ومن المعلوم أنه لا يمكن أحد أن يوافق ذلك الخط، لأن هذا من الخط من هذا التوصل به العلم الغيب بإطلاع الله تبارك وتعالى له. أنت هل يطلعك الله تبارك على الغيب؟ أبدا، إلا من ارتضى من رسول. نعم، إذن فهذا الحديث يكون متفقا مع النصوص الأخرى الدالة على أنه لا يستعمل الخط في الأرض، إنما هو إخبار عن أمر غيبي قد بضى، فهذا تعليق على شيء لا يمكن الوصول إليه والوقوف عليه. إذن ذاك التعليق على أمر شيء لا يمكن الوصول إليه والوقوف عليه، إذن فدل على ذلك، دل ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يخط في الأرض. هذه الخلاصة. طيب، بعد ذلك انتقل إلى باب آخر، هو في الحقيقة هو مرتبط بالأبواب الأخرى. نعم، الاعتقادات في كونها وكذلك فيه إشارة إلى نوع من الاعتقادات التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. قال باب في الطيارة. الطيارة التشاؤم بالطيور، الطيارة خدا من التشاؤم بالطيور. نعم، فنهى الشارع عن التطير ودم المتطيرين، الشارع نهى عن التطير ودم المتطيرين. احنا سبقا تكلمنا عن معنى التطير زجر الطير، وكذلك هنا تطير، هنا لكل حال هما بينهما فرق ولكن هما قريب بعضهما من بعض. نعم، هي اعتقادات الجاهلية. نعم، هل فيها تشاؤم بالطيور؟ الطيارة فيها تشاؤم بالطيور. نعم، إذن فالنبي صلى الله عليه الله تبارك وتعالى نهى عن التطير، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير، حديث كثيرة، ودم المتطيرين، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ويكره الطيارة، وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم. الجاهلية كان يصدهم هذا التطير، كان يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. يخرج يقول لا أقول صبحت على هذا الوجه، هذا لا أرجعنا، لا بلاش من هذا الأمر، هذا بلاش من هذا الفعل، هذا طير، هذا جاهلي، هذا لا يجوز. إذا فكان الجاهلية التطير صدوم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر كما في القول السدي. أورد في هذا الباب حديثين أو أكثر من حديث، أكثر من حديث أهميته، ذكر حديث كثيرة. إذن أول هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيارة شرك، الطيارة شرك ثلاثا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيارة شرك، لماذا كانت شركا؟ باعتقاد أن الطيارة تجلب لهم نفعا أو تدفع لهم ضررا، فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله. هذا هو المقصود. قوله الطيارة شرك، الطيارة هذه تأكيد على هذا الأمر حتى ينتبه الإنسان إليه لا يقع في الطيارة، أمر عظيم. قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبهم توكل، ما معنى وما منا إلا؟ أي لا يسلم أحد أن يقع في ذهني شيء من هذا، هذا هو المقصود. لا يسلم أحد أن يقع في ذهني شيء من هذا، لكنه لا يكون بالتعويل على زجر الطير، ولكنه لا يكون هذا الأمر بالتعويل على زجر الطير أو الخط في الأرض وما إلى ذلك، هذا لا يشوف، لكنه قد ينقضيه، لكنه إذا انقضح في ذلك لا تزجر طيرا ولا تخط في الأرض وغير ذلك وتقع في المحرم، لا، إذا انقضح في ذهن الإنسان شيء، إذا لابد أن فيذهبه، أن يحاول أن يصرف هذا الشيء عن نفسه ولا يلتفت إليه. فهذا هو معنى قوله ولكن الله يذهب بالتوكل، لكن معنى هذا أننا إذا توكلنا بعد ومن إلا إذا وقع شيء في ذهن الإنسان شيء من ذلك، فإنه إذا توكل الله في جلب المنفعة ودفع الضر أذهبه الله عليه. إذا وقع في ذهنك شيء فإنك لا تلتفت إليه، بل عليك أن تتوكل على الله. هذا هو معنى ولكن الله يذهبه بالتوكل، لما تتوكل على الله تبارك وتعالى وتعتمد عليه بقلبك في جلب المنافع ودفع المضار، إذا خلاص تكون قد أذهبت عن نفسك هذه الطيارة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة ولا سفر ولا هامة. قال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ قال: فمن أعدى الأول؟ لا عدوى ولا طيارة، لا عدوى ولا طيارة. طيب، لا عدوى المراد النفي وإبطال هذه الأمور، إبطال العدوى والطيارة، وكذلك كما سيأتي لا عدوى ولا هامة ولا سفر. المرض منه عليه الصلاة والسلام بالنفي هنا نفي وإبطال هذه الأمور التي كانت التي كان عليها الجاهلية، والنفي هنا أبلغ من النفي من النهي كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. النفي هنا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على منع منه. هو النفي على بطلان ذلك وأنه لا يؤثر، وهذا يدل باللزوم على أن هذا منهي عنه إذا كان باطلا ولا يؤثر. إذا هذا فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يجوز، حرام. لا عدوى، لا عدوى أحسن ما قيل فيه، أي لا عدوى على الوجه الذي يعتقده الجاهلية، الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، هذه تعدي بطبعها، نعم، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال فر من المجدوم كما تفر من الأسد، ولا يريد ممرض على مصح. وقال في الطاعون من سمع به في أرض قوم فليقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله. إذن فنفي العدوى هنا أي على الذي كان، على المعنى الذي كان يعتقد الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها. أما إذا اعتقدت بأن الله تبارك وتعالى هو الذي لا يقع شيء إلا بتقدير الله تبارك وتعالى، ولكن تفعل الأسباب لاجتناب العدوى، نعم، لأنه الله تبارك وتعالى جعل بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء المرض سبب لحدوث ذلك، فأنت تجتنب هذه الأشياء، تفعل السبب، هذا لا شك فيه. نعم. وروى مسلم في صحيح عن من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قوله كان في بني وفد ثقيف رجل مجدوم، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إن بايعناك فارجع. إذن هذا فيه تقرير لما ذكر هنا من هذا الكلام، وهذا هو الأحسن ما قيل، أحسن ما قيل في في في في مسألة العدوى، وهو قول البيهقي وتبع على ذلك ابن الصلاح وابن القيم بن رجب بن مفلح وغيرهم أهل العلم. نعم. طيب، طيب، إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إيه، ولا سفر، إيه، ولا سفر ولا هامة، لا عدوى ولا طيرة ولا سفر، ولا سفر. ما معنى ولا سفر؟ بفتح الفاء. روى أبو عبيدة رحمه الله في غريب الحديث عن رؤبة من أئمة اللغة أنه قال هي حية تكون في البطن، رؤبة بن العجاج قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا في المراد بنفيه نفي ما يعتقدونه من العدوى. نعم. إذن هذه ما يقال فيها يقال فيما ذكر في العدوى. طيب، هذا تفسير الأول ولا سفر. تفسير الثاني ولا سفر، قالوا المراد بلا ولا سفر المراد به شهر سفر، والنفي هنا ولا سفر أي نفي لما كان عليه أهل الجاهل يفعلونه في النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم، يضل به الذين كفروا في قراءة، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. هذا كذلك هنا، هذا يجعلونه في صفر، هذا المعنى يطبقونه في شهر صفر. إذن فكانوا يحلون المحرم ويحرمون الصفر مكانه، وهذا قول الملك رحمه الله. نعم. وعندنا روى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشائمون بصفر، يقولون إن شهره إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال ابن رجب، قال ابن رجب لعل هذا القول أشبه، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيار المنهي عنها، من جنس الطيار المنهي عنها. وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، فكان على كل حال يعقد عن نسائه في شوال. نعم. مالك كما سيأتي وكما سبق سئل مالك عن قوله، إمام مالك رحمه الله ورضي عنه، عن قوله لا سفر، قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون سفر، يحلون عاما ويحرمون عاما كما في الآية الكريمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر. معنى ذلك إن أهل الجاهلية، أرجو أن تتابعوا معي جيدا لأن معنى دقيق، قال أهل الجاهلية كانوا يحلون سفرا عاما ويحرمونه عاما. كيف ذلك؟ أنهم في سنة من السنوات يجعلون الشهر الحرام هو المحرم، هذا هو معادل القعدة، معادل الحجة، يجعلون هذا هو المحرم، فيكون سفر حلالا، وعاما ينسئون أي يؤخرون، أي إذا أرادوا أن يقاتلوا في المحرم يؤخرون المحرم ويجعلون السفر مكانه، فإذا جاء سفر امتنعوا عن القتال وأباحوا لأنفسهم أن يقاتلوا في المحرم، وهذا هو النسيء الذي هو زيادة في الكفر. ها، هذا هو معنى قوله قول مالك رحمه الله. لا سفر أي إن أهل الجاهلية كانوا يحلون سفر يحلون وعاما ويحرمون عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر لا سفر. طيب إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيار ولا سفر ولا هامة. ما معنى ولا هامة؟ كذلك هذا معتقدات أهل الجاهلية. نعم وتذكروا فلنتذكر جميعا التأصيل الذي أصلناه كما أصلناه العلماء في مسألة الأسباب، كل ما لم يكن سببا شرعيا ولا قدريا فعلى كل حال لا يجوز الالتفات به الالتفات إليه، وهذه من هذه الأسباب التي لا يشهد لها الشرع ولا القدر. نعم إنما هي اعتقادات جاهلية. طيب ولا هامة. الهامة الهامة قيل فيها تأويلان، قيل فيها تأويلين، أحدهما تأويل أول أن العرب كانت تتشاءم بطائر من طيور الليل، وقيل هي البومة. قالوا كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه أو بعض أهله. هذا اعتقاد أهل الجاهلية أن هذه الهامة كانت تشاؤمهم، إذا رأتها ساقطة ظن خلاص أن هناك هي كأنما نعت له النعي الإعلام بالموت. هذا هو النعي، نعي الإعلام بالموت. نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي أي أخبر بموته. إذن هذه إذا سقطت كأنها هي نعي تخبر بموت شخص صاحب الدر أو بعض أهله. هذا هو معنى لا هامة على تفسير مالك رحمه الله. نعم إذا هذا اعتقاد جاهلي لا شك. التأويل الثاني الذي قيل فيه لا هامة أي أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير، وهذا تفسير كما قال العلماء وهو تفسير أكثر العلماء وهو مشهور. قال النووي رحمه الله العلم النووي قال يجوز أن يكون مرض نوعين فإنهما جميعا باطلان. إيه واللفظ إذا احتمل نوعين يصح أن يدخل في اللفظ، هذا ما من نفسك أن كلاهما نوعين باطلين. هذا هو لا لهما. بعد ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمع عربي يقول لا عدوى ولا طيارة ولا سفر ولا هام، فقال ما بال الإبل. أورد إشكالا قال ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء. معنى تكون في الرمل كأنها الضباء أي كالضباء في صحتها وقوتها ونشاطها وسرعة انتقالها. الضباء سريعة الانتقال، والإبل تكون بعد ذلك فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. أيوة هاي العدوى هنا، العدوى هنا، العدوى هنا. إذن تكون الإبل في الرمل كالضباء سرعة ونشاطا وقوة فيخالطها البعير الأجرب فيجيبها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أجاب بجواب عظيم عليه الصلاة والسلام. هذا نبي عليه الصلاة والسلام، اسمع الجواب من رسول الله حتى تستفيد، تستفيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كله خير الحمد لله، في الكلام والتقعيد الأصول وغير ذلك، وفي الجواب المناسب. نعم اسمع الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من أعد الأول وانتهى الأمر خلاص أبطل الشبهة وبين الحكم. فمن أعد الأول ما معنى فمن أعد الأول؟ يعني أول بعير حصل له الجرب من الذي أعده؟ أول بعير حصل له الجرب من الذي أعده؟ فهو ما كان أجرب، لم يكن أجرب. ويدرفع من ذلك أن الجرب حصل بتقدير الله بدون أن يكون هناك اتصال بين مريض وصحيح. هذا فمن أعداه؟ فسكت الآخر خلاص انتهى الأمر. هذا يبين أن الأمور كلها أن الأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل. فالذي جعل البعير الأول يجرب بدون مخالطة مخالطة بعير المريض هو الذي يجعل البعير إذا خالط الصحيح يمرض وهذا وقد لا يمرض. وهذا الأمر كله راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. إذن فيه تقرير لأن العدوى هي لا تعدي بطبعها ولكن هي سبب بتقدير الله تبارك وتعالى، وقد يقد السبب وقد يتخلف، هذا واقع الآن. نعم قال علم النووي كذلك مؤيدا هذا المعنى الذي ذكر الآن. فمن أعدى الأول؟ أي وأنتم تعلمون وتعترفون أن الله تعالى هو الذي أوجد ذلك من غير ملاصقة لبعير أجرب، فاعلموا أن البعير الثاني والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل الله وإرادته لا بعدوى تعدي بطبعها، ولو كان جرب بالعدوى بالطبائع لم يجرب الأول. شوف هذا هو المقصود، لم يجرب الأول لعدم المعدي. ففي الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال قولهم في العدوى بطبعها، هذا هو. بعد ذلك قال الإمام أبو داود قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يريدن ممرض على مصح. قال فرجعه الرجل فقال أليس قد حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدوى ولا صفار؟ نعم. أي ما معنى لا يريدن ممرض على مصح؟ قال حتى لا يحصل بسبب ذلك شيء في النفس فيترتب على ذلك تشويش في الدين، واعتقد أن مجرد الاتصال يكون سببا في ذلك، وإلا فالإنسان على كل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال فر من الجدوع فر من الأسد. نعم ارجع فقد بايعناك فارجع. نعم، مع أنه قد يحصل تخلف، فالأمر كله راجع إلى مشيئة الله. نعم. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هام، هذا تكلمنا عنه، ولا النوء. نعم، ولا النوء، هذا سبق الكلام عن النوء، النوء هو النجم. إذن كانوا يقولون مطرنا بنوئه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل الكواكب. نعم. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول، وهو حديث صحيح، والإمام مسلم رواه من حديث جابر. الغول أو الغول قال جمهور كما نقل عنهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول لهم تغولا، أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، وقد كثر في كلامهم غالته الغول، أي أهلكته وأضلته، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال علم العباد المقصود بالغول الجن التي تظهر في الفلات ويستوحش منها الناس، فهي لا تؤثر إلا بإذن الله وقدرته ومشيئته، لا تخاف منها ولا يكون خافك شركي. نعم، استعذ بالله، توكل على الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبنا الفأل الصالح، والفأل الصالح الكلمة الحسنة. نعم، الفأل الصالح الكلمة الحسنة. نعم، لا عدوى ولا طيرة، هذا سبق الكلام عنه. قال ويعجبني الفأل الصالح. الفأل الصالح الفأل ضد الطيرة، ضد التشاؤم. ما هو الفأل الصالح؟ الكلمة الحسنة بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحليمي وإنما كان الناس صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله بغير سبب محقق. نعم، والتفاؤل حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. انت خرجت ورأيت شخصا قلت هذا وجواب نحس، هذا لا ارجع، لا لا بلاش من هذا الامر، هذا اذا هذا سوء ظن منك بالله تبارك وتعالى. اما الحسن هذا حسن ظن بالله. اذا الفرق من فرق كذلك بين الفأل والطيره ان الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الانسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب غير الله، بل فيه مصلحه وهي النشاط والسرور وتقوية النفس على المطالب النافعة. فوصفة ذلك الحسن مثل أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حال من أحوال مهمة، ثم يرى في تلك الحالة ما يسره كما سئتي، ويقال يا راشد يا سالم يا غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير الأمور. هذا من حسن ظنه بالله تبارك وتعالى. ومما جاء في تأييد هذا المعنى ما جاء في صلح الحديبية، صلح العظيم، أنه كلما جاء أحد كفار من قرى الكفار كان يذكرونه بما هو معروف به من الشدة والغلظة. فلما جاء سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سهل أمرنا، إنه أخذ ذلك من اسم سهيل، وهو الذي تم إبرام الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه نيابة عن المشركين. نعم. فتحقق كل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه سهل أمرنا. إذن أما الطيارة هذا الطيارة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك الأمر نفع في الدين أو الدنيا فيرى أو يسمع ما يكره فيؤثر في قلبه. نعم أحد أمرين أحدهما أعظم الآخر. إذن هذا الطيارة يقع في أمره يسمع شيء فيؤثر في قلبه، هذا يؤثر في قلبه بأحد أمرين أحدهما أعظم الآخر، أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله أو بالعكس فيتطير بذلك وينقص عن الأمر الذي كان عازما عليه. فهذا الحقيقة أمر خطير، فهذا قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه وعمل عليه وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر في إيمانه وأخلى بتوحيده وتوكله. ثم بعد ذلك لا تسأل عما يحدث له، قال الإمام بن سعدي رحمه الله في القول السديد، ثم بعد ذلك لا تسأل عما يحدث له هذا الأمر من ضعف القلب ووهانه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وأمور ليست أسبابا. نعم. الأمر الثاني أن لا يستجيب، هذا دون الأول ولكن فيه أثر فيه شيئا ما، لا يستجيب لذلك الداعي لكن يؤثر في قلبه. كيف يؤثر في قلبه؟ حزنا وغما وهما، لا يستجيب مثل الأول، هذا لا يستجيب ولكن يؤثر في قلبه حزنا وغما وهما. فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وهو مهين لتوكله، وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك فقوي تطيره وربما تدرج الأمر إلى الأمر الأول، تدرج به إلى الأمر الأول. نعم. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال أخذنا فألك من فيك، هذا باب التفاؤل، أخذنا فألك من فيك، معنى من فيك هذا الذي تكلم هذه الكلمة، وهذا مثل الحديث الذي قبله أنه كان يعجبه الفأل الحسن. نعم، وهي الكلمة الطيبة. عن أحمد القرشي قال ذكرت الطيارة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا ائتنا حسنة إلا أنت ولا يدفع السيئة إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هو هذا الحديث ضعيف ولكن قد حسن الحديث بعض أهل العلم بشاهد له، صح حسن هذا الحديث بشاهد له آخر. إذن قوله أحسنها الفأل لا ترد مسلما يعني أن الإنسان لا يكون إقدام إحجامه مبني على التطير، بل يمضي إلى الشيء الذي أراده معتمدا على الله متوكل عليه ويحجمه عن الشيء الذي لا يريده إذا رأى المصلحة في الإحجام متوكل على الله، لا يكون التطير هو الذي بعثه على ذلك أبدا. قال اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع السيئة إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، أي لا تأتي الطيارة بالحسنات ولا تدفع المكرهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. الحسنات هنا اللهم لا يأتي بالحسنات أي النعم، والسيئات المصائب، ففي نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لما وقع في قلبه شيء من الطيارة وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها شفيها المشركا كما في قرة العيون. طيب، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح ورؤية بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤية ذلك في كراهية في وجهه. نعم، هذا يدل على استحباب اختيار الأسماء الحسنة في كل شيء، سواء بالنسبة للأولاد من ذكور وبنات، وكذلك أسماء الأماكن، فيختار الأسماء الحسنة ويبتعد أسماء السيئة كما قال العلماء. عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيارة، وإن تكون الطيارة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. لا هامة ولا عدوى ولا طيارة، هذا سبق. عندنا زيادة هنا في هذا الحديث، وإن تكون الطيارة في شيء ففي الفرس، ففي الفرس والمرأة والدار. عندنا حديث آخر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. هذا الحديث قال الألباني رحمه الله شاذ والمحفوظ إن كان الشؤم. بينهما خلاف، وخلاف مؤثر في الحكم. الحديث بلفظ الشؤم في الدار بالإثبات هكذا هذا لم يصح، شاذ. ومعلوم كما يعلم طلبة العلم أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمجمعين الثقات، وهو نوع أنواع الضعيف. إذن فهو ضعيف بهذا اللفظ. والمحفوظ يقابل الشاذ المحفوظ، والصحيح محفوظ إن كان الشؤم، وهو الحديث المتفق عليه. إن كان الشؤم نعم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. طيب، قال إمام الطبري رحمه الله في بيان هذا ما دل عليه هذا الحديثين، هذا الحديثان، إنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت بذلك صحة الطيارة، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك إن كان في شيء، إن كان في شيء ففي هذه الثلاث. ما معنى ذلك؟ قال وذلك إلى النفي أقرب منه للإيجاب. لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن قول القائل إن كان في هذه الدار، إن كان في هذه الدار أحد فزيد، هذا غير إثبات، لا يفيد أنه أن فيها زيدا، بل ذلك من النفي، ذلك من النفي أن يكون زيد أقرب إلى الإثبات فيها زيدا، أن فيها زيدا. وعيد هذا الكلام، قال إنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن كان في شيء ففي هذه الثلاث. قال ذلك هذا إلى النفي أقرب منه الإجاب، لأن قول قائل إن كان في هذا في هذه الدار أحد فزيد، هذا غير لا يفيد إثبات، هذا لا يفيد إثبات أن فيها زيدا، بل ذلك من النفي أن يكون زيد أقرب إلى الإثبات فيها زيدا، أقرب في الإثبات أن فيها زيدا أبدا، فيفيد هذا النفي لا يفيد إثبات. قرئ، قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبرك ابن القاسم قال سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار، فقال كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. طيب، قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبرك ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم إمام جليل، الرجل الثاني في المذهب المالكي، نعم، قال سئل مالك، إمام مالك رحمه الله، إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار، قال كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخر فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى. إذن هذا اختيار من إمام مالك على خلاف ما فسر به إمام الطبري رحمه الله، أنه قد يكون الشؤم في الفرس وفي الدار، وذلك أنه كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخر فهلكوا. نعم، إذن فهذا كما قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله، فهذا شيء يجعل النفس لا تنسرح ولا ترتاح لسكنة تلك الدار، هذا هو المعنى. قال أبو داود قال عمر رضي الله عنه حصير في البيت خير من مرأة لا تلد. وعلى كل حال هذا أثر كل حال ضعيف، ولكن الأثر عن مالك الإمام الألباني رحمه الله قال صحيح مقطوع، نعم ثابت عن مالك. طيب، فقه هذه المسائل. قال ابن القيم رحمه الله إخباره، إذا احنا سمعنا كلام الإمام الطبري في توجيه الحديث، سمعنا كلام الإمام مالك نعم رحمه الله، الآن اسمع الإمام ابن القيم رحمه الله الذي أتى بعده ماذا قال. إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله ليس في إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قربها وسكنها. من هذا الكلام الآن لحد الآن هذا الكلام هذا فيه توفيق لكلام إمامين مالك والطبري لمن تأمل ذلك جيدا. إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذا الثلاث ليس في إثبات الطيرة التي نفاها الله، إذا فيحمل عليه كلام طبري في توجيه الحديث، وإنما غايته أن الله قد يخلق منها أعيان مشؤومة على من قرب ومسابقها، وهذا يحمل على كلام مالك. نعم قد يخلق أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحقها من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا وتفسير ذلك بيان هذا الأمر ليس مطلق الشؤم هكذا تتشأم هكذا من لا قال وبين ذلك، وهذا كما يعطي سبحانه وتعالى الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطى غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، وكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصل اليمن وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك نعم وغيره من الأرواح الطيبة ولدد بها من قارب من الناس وخلق ضدها نعم وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذا النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون، والطيارة الشرك والطيارة الشركية اللون. هذا هو بيان الإمام ابن القيم رحمه الله بالمقصود في هذا الحديث عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك بن مسيك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا نعم ميرتنا، وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها فإن من القرف التلف، فإن من القرف التلف نعم قال إنها وبئة فقال وباؤها شديد أو قال وباؤها شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعها مادام أنها فيها الوباء فما ذكرت فإن من القرف التلف. ما معنى من القرف التلف؟ القرف مقاربة الشيء الذي ترتب عليه التأثر والتضرر، تقترف هذا الشيء نعم أي فالقرف مقاربة الشيء الذي ترتب عليه التأثر والتضرر، وقد يؤدي ذلك إلى التلف، فإن من القرف التلف أنه يؤدي إلى التلف لكوني يقارب الوباء، فإذا قاربت الوباء نعم ترتب علي أثره بإذن الله تبارك وتعالى ويحصل بذلك التلف. وهذا الحديث على كل حال في إسناد رجل مبهم، لذلك الإمام الألباني رحمه الله حكم بضعف إسناده وغير من أهله. عن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله إن كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها دميمة. معنى قولها ذروها دميمة أي دعوا الدار الثانية التي حصل فيها قلة عددكم وأموالكم، وفي إشارة إلى الشؤم في الدار مذكور. طيب والحديث حسن كما قال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. آخر حديث في هذا الكتاب كتاب الطب هو حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجدوم فوضعها معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه. معنى كل ثقة بالله وتوكل عليه هذا يدل على أن الجدام والوباء لا ينتقل إلى الصحيح من حيث الطبع هو بمقاربتها لهذا، وإنما يرجع هذا إلى الله تبارك وتعالى، فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب، ولكن حديث في إسناده رجل ضعيف هو غير صحيح. توكلا أي كأن في هذا ختم بهذا الحديث أي أن الإنسان ينبغي له في إشارة من الإمام أبي داود أنه الأصل الاعتماد الكلي أن يكون اعتماد الإنسان وتوكل على الله، وهذا لا ينفي فعل الأسباب. هذا والحمد لله رب العالمين على إتمام هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع وأن يوفقنا لما يحبه جميعا ويرضاه، وأن يرفع هذا البأس. فنحن في حاجة شديدة إلى الدعاء والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب العبد إذا تدلل وانطرح بين يديه سبحانه وتعالى، أرجي منه سبحانه وتعالى أن يكشف هذا الضر، نعم، ويرفع هذا الغم. فنسأله سبحانه وتعالى بإسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكشف أن يرفع هذا البأس، وأن يكشف هذا الضر، وأن يقي المسلمين شر هذا البلاء، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عني ويغفر لي، فما قلت من صواب فمن الله، وما قلت من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود القائمين على هذه الدورة ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، ويبارك في جهود الجميع، ويبارك في جهود الصاهرين على أمن الدول المسلمة وعلى رأسهم ولاة الأمور، وبصفة خاصة بلاد المملكة المغربية، وأن يوفق عاهل البلاد الملك محمد السادس حفظه الله لما يحب ويرضاه ويحفظه ويبارك فيه، وأن يقوي الجنود الصاهرين ورجال الأمن الصاهرين، وكذلك الأطباء الصاهرين على راحة الناس وعلى أمنهم وعلى سلامتهم، ويقويهم ويؤيدهم بنصره. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. عليكم الله.